الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحمد الله عز وجل على ما أعان ويسر من استمرار هذا الدرس بعد الانقطاع الطويل، وأسأله سبحانه أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجعل ما أصاب المسلمين تكفيرا ورفعة وعظة وعبرة. كنا قد وقفنا على باب صلاة التطوع من كتاب زاد المستقنع للعلامة شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والمستمعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر 5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها، وب9 يجلس عقب 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع في الأصل فعل الطاعة، سواء كانت هذه الطاعة واجبة أو كانت مستحبة. وأما التطوع في الشرع فهو طاعة غير واجبة، الطاعة غير الواجبة تسمى تطوع في الشرع. والتطوع بالصلاة من أعظم القربات، وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التطوع بالصلاة في قيام الليل وفي غيره. وأيضا يدل على فضيلة صلاة التطوع الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. فهذا فيه أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله عز وجل. وأيضا يدل على فضيلة صلاة التطوع أن صلاة التطوع يكمل بها النقص الذي يحصل في الفريضة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أبو داود. فهذا فيه أن الإنسان إذا كان عليه نقص في صلاته، صلاة الفريضة، ينظر هل عنده تطوع فيكمل النقص من صلاة التطوع. وكذا في بقية الأعمال، إذا كان عنده نقص في الزكاة الواجبة ينظر هل عنده صدقة، صدقة تطوع، فيكمل النقص. إن كان عنده نقص في صيام رمضان ينظر هل عنده صيام نفل، فيكمل النقص الذي في الفريضة. صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين: تطوع مقيد وتطوع مطلق. التطوع المقيد هو الذي يؤدى في وقت معين، مثل صلاة الضحى، هذا تطوع مقيد لأنه في زمان محدد وهو وقت الضحى. أيضا السنن الرواتب هذه مقيدة بأوقات الصلوات إما قبلها أو بعدها. أيضا الوتر هذا تطوع مقيد لأنه في الليل كما سيأتي. القسم الثاني تطوع مطلق هو الذي لا يقيد بوقت، فيفعل في الليل أو في النهار ما عدا أوقات النهي التي سيأتي الكلام عليها، كما لو أراد الإنسان أن يتطوع ما بين صلاة الظهر والعصر يصلي ركعتين ثم ركعتين، هذا تطوع مطلق. أيضا ما بين المغرب والعشاء لو أراد أن يتطوع بركعتين ثم ركعتين وهكذا. وقد جاء عن السلف أن الواحد منهم يتطوع في اليوم بركعات كثيرة جدا، فهذا يسمى تطوع مطلق. هنا مسألة يذكرها أهل العلم قبل الدخول في كلام المؤلف، وهي أن صلاة التطوع هي أفضل تطوع البدن لكن بعد الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه والعلم. يعني عند الحنابلة أفضل تطوعات البدن هو الجهاد الشرعي، ثم بعده الإنفاق في الجهاد، ثم بعدها العلم تعلما وتعليما، ثم يأتي بعد ذلك صلاة التطوع. لماذا قدموا الجهاد؟ قدموه لما ورد فيه من النصوص الكثيرة في فضله والحث عليه، كقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال جل وعلا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وقال ذروة سنامه، قال النبي عليه الصلاة والسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. المقصود أن الأحاديث بل والآيات الواردة في الجهاد سواء كان بالجهاد بالنفس أو الجهاد بالمال كثيرة جدا. ثم بعد ذلك يأتي التطوع بالعلم تعلما وتعليما، وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة. وأوصي بالرجوع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في أوله، فقد تكلم على فضل العلم بكلام عظيم. ثم بعد ذلك يأتي التطوع بالصلاة، ومما يدل على فضيلة التطوع بالصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم، خرجه ابن ماجه. إذن عند الحنابلة يقدمون الجهاد الشرعي ثم العلم ثم الصلاة، ولكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى أن أهل العلم إذا قالوا الجهاد الشرعي يريدون الجهاد المكتمل الشروط. الجهاد عبادة كما أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة، كل هذه العبادات لها شروط، إذا توفرت شروطها صارت قربة إلى الله عز وجل، إذا اختل منها شرط فإنها لا تقبل، بل من تعمد إخلال شرط منها فإنه آثم ولا تكون عبادة. ولهذا ينبه على ما يدعى من الجهاد في هذا الزمان من بعض الجماعات المخالفة للسنة الذين يزعمون أنهم يجاهدون وقد خالفوا بعض شروط الجهاد الشرعي، ففعلهم هذا لا يعد جهادا ولا قربة إلى الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله آكدها كسوف، يعني آكد صلاة التطوع عند الحنابلة صلاة الكسوف. وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك باب مستقل في أحكام صلاة الكسوف، لماذا جعلوا صلاة الكسوف هي أفضل ما يتطوع به من الصلاة. قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها، فإنه لما كسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لما مات ابنه إبراهيم، خرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فزعا يجر إزاره، فصلى بالناس صلاة عظيمة طويلة كما هو معلوم. ويعلل الحنابلة أيضا بقولهم أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الكسوف عند حدوثه، وهذا التعليل منهم محل نظر لأنه مبني على أن صلاة الكسوف حصلت في زمانه مرارا، وهذا قول أهل العلم لكنه قول مرجوح، فإنه لم يقع الكسوف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كما تقدم لما مات ابنه إبراهيم في سنة 10. أيضا صلاة الكسوف قال بعض أهل العلم بوجوبها، من المعلوم أن السنة التي اختلف في وجوبها أولى بالمراعاة والتقديم من سنة لم يختلف في وجوبها. قال ثم استسقاء، صلاة الاستسقاء من صلاة النافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي بالصلاة تارة وكان يكتفي بالدعاء تارة أخرى. يأتينا إن شاء الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء أن الاستسقاء يكون على أنواع. من أنواع الاستسقاء الصلاة المعروفة، أن يخرج إلى المصلى فيصلي ركعتين كصلاة العيد ويدعو، يخطب ويدعو. وأيضا يشرع الاستسقاء بالدعاء في يوم الجمعة من قبل الخطيب كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الوجه قدم الحنابلة صلاة الكسوف، قالوا إنها أولى وآكد من صلاة الاستسقاء. أيضا صلاة الاستسقاء يشرع لها الجماعة مطلقا، وإذا كانت يشرع لها الجماعة مطلقا فإنها تشبه الفرائض حينئذ. ثم قال بعد ذلك ثم تراويح، جعلوا التراويح في المرتبة الثالثة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها. سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه صلى بأصحابه بضع ليالي في أول رمضان ثم بعد ذلك ترك الصلاة بهم خشية أن تفرض عليهم. وصلاة التراويح تقدم على صلاة الوتر، لأن صلاة التراويح إنما تصلى جماعة فيشرع لها الجماعة، لهذا تقدم على الوتر. أما الوتر كما قال المؤلف ثم وتر، فإنه في المرتبة الرابعة عند الحنابلة، لأنه لا تشرع له الجماعة مطلقا بل تشرع الجماعة للوتر إذا صلي في رمضان بعد التراويح. أما طوال السنة فالأصل أن كل إنسان يصلي الوتر وحده. هنا مسألة، ما حكم الوتر؟ الحنابلة وجماهير أهل العلم على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى أنه واجب، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أبو داود. ما وجه الدلالة؟ ها مشايخ، ما وجه الدلالة على الوجوب؟ نعم، الأمر، قال أوتروا، والأصل في الأمر الوجوب، إذن يحتاج الجمهور إلى صارف، لا بد أن يأتي الجمهور بصارف، وقد أتوا بعدة أدلة تدل على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، منها حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن شرائع الإسلام، فكان مما سأله أن سأله عن أو أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الرجل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، والحديث متفق عليه. فدل هذا على أن الواجب في اليوم والليلة كم صلاة؟ خمس. ولو كانت الوتر واجبة لكانت الصلوات الواجبة كم؟ ست صلوات، فهذا صارف للأمر هناك عن الوجوب. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة، فلو كان الوتر فرضا لما صلاه على الراحلة. والمقصود أن الوتر فيه خلاف في وجوبه، والأقرب ما عليه الجمهور أنه سنة مؤكدة. قال رحمه الله ويفعل بين العشاء والفجر، هذا في بيان وقت الوتر، فإنه يؤدى ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. ويدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أخرجه مسلم. وروى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير من حمر النعم، هي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وفي لفظ عند الترمذي: فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. انتبهوا للألفاظ في الحديث فإنها مؤثرة في الحكم. اللفظ الأول قال: فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. واللفظ الثاني عند الترمذي قال: بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. ما الفرق؟ ما الفرق؟ اللفظ الأول قال العشاء، واللفظ الثاني قال صلاة العشاء. أحسنت. يعني اللفظ الثاني مقيد بالصلاة، فقد تجمع كما سيأتي صلاة العشاء جمع تقديم، في كل حكم معلق بالصلاة لا بوقت العشاء. واضح؟ إذن اللفظ الثاني أصرح وأوضح في أن الحكم علق بصلاة العشاء. ولهذا يقول أهل العلم: يصح الوتر بعد صلاة العشاء وقبل سنتها الراتبة. يعني لو أن إنسانا صلى العشاء الفريضة ثم أوتر مباشرة ثم صلى السنة الراتبة، يجوز أو لا؟ يجوز، لكن هذا خلاف الأولى. فالمستحب أن يكون الوتر بعد سنة العشاء. قالوا: ليوالي بين العشاء وسنتها. الأولى أن يوالي بين السنة الراتبة للعشاء وبين الفريضة. إذا جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم كما أشار إليه الأخ، فإنه يشرع له صلاة الوتر بعد العشاء المجموعة. يعني مثال ذلك، طبعا هذا إذا قلنا في السفر ما تشرع صلاة السنة الراتبة، يشرع الوتر لا إشكال. لكن لو مثلا إنسان جمع تقديم في الحضر لعذر المطر، وهذا يحصل في أيام المطر، لو جمعت المغرب مع العشاء جمع تقديم بعد صلاة العشاء وأنت الآن لا تزال في وقت ماذا؟ في وقت المغرب، هل تصلي الوتر؟ وقال نعم، لللفظ الذي مر معنا عند الترمذي أنه قال: ما بين صلاة العشاء، ويصدق عليه أنه صلى العشاء، فلو أن يوتر إذا شاء. فعل الوتر في آخر الليل لمن وثق من نفسه أفضل من أن يصلي في أول الليل. وأما إذا كان لا يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فإنه يحتاط ويصلي الوتر قبل أن ينام. وهذا يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. ومعنى مشهودة أي تشهدها الملائكة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، خرجه البخاري ومسلم. فهذا يحمل على من لا يثق بنفسه أن يقوم آخر الليل. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يشتغل بالعلم وبحفظ الحديث، فربما سهر في ذلك فيوتر قبل أن يرقد. قال: وأقله، يعني أقل الوتر ركعة. وهذا يدل له حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. نعم بعض الفقهاء يكرهون أن يوتر بركعة، لكن هذا قول مرجوح لثبوت القيام أو لثبوت الوتر بركعة من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فممن ثبت عنه أنه أوتر بركعة واحدة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين يعني مسافر، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ فيها 100 آية من النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي. إذن هذا فيه فعل الصحابي، بل يعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عثمان رضي الله عنه كما قال الحافظ بن حجر بسند صحيح أنه قرأ القرآن كاملا في ليلة، وهذا ممكن، يعني كما تعلمون أنه في أيام الشتاء يكون الليل طويل، يمكن أن يقرأ القرآن إذا كان بقراءة حذر، خاصة من أمثال الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجه من أهل الصلاح، فإن القرآن يخفف على الحافظ المتقن له. فالمقصود أن الوتر بركعة واحدة ليس مكروها، لكن هذا أقل ما يوتر به. قال: وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أكثر قيام الليل 11 ركعة، ويسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولقولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. وإذا أوتر 13 ركعة فهذا حسن أيضا، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أوتر 5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها، وب9 يجلس عقب 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي الركعة 9 ويتشهد ويسلم. هذا فيه ذكر بعض صفات الوتر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يسرد 5 أو 7 بسلام واحد، لا يجلس إلا في آخرها، يوتر 5 ركعات ما يجلس إلا في الأخيرة يتشهد ثم يسلم. هذا الآن أوتر 5، وله أيضا أن يوتر 7، يصلي 7 ركعات يسردها فلا يجلس إلا في 7 ثم يسلم. دليل هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 7 و5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه النسائي. وأيضا له أن يصلي 9 يسردها لا يفصل بينهن بسلام، ثم يجلس في 8 ويتشهد، ثم يقوم ويأتي 9 ويتشهد ويسلم. الصفة الثالثة هذه التي ذكرها المؤلف هنا أنه يوتر 9، يأتي 8 ركعات ويجلس يتشهد ولا يسلم، يقوم يأتي بالتشهد الأول ثم يقوم، ثم يأتي بالركعة 9 ويتشهد ثم يسلم. هذه صفة أيضا من صفات الوتر، دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه، خرجه مسلم. أيضا يضاف لما ذكر المؤلف أنه يجوز أن يوتر 3 يسردها بتشهد واحد وسلام واحد، ولكن لا يصليها بتشهدين فيشبهها بالمغرب، وقد ورد في ذلك النهي. إذا أراد أن يوتر 3 تكون بتشهد واحد وبسلام واحد، لا يجلس إلا في 3. جاء في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوتر 3 لا يقعد إلا في آخرهن، رواه مالك في الموطأ. قال وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، بعدما بين المؤلف رحمه الله أن أقل الوتر ركعة وأكثره 11، بين لك ما هو أدنى الكمال، قال 3 ركعات لكن بسلامين، يعني أنه يأتي بركعتين شفع ويسلم ثم يأتي بركعة الوتر، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، معنى ذلك أنه كان يفصل بين الركعتين وركعة الوتر. أيضا عند ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. لماذا قال المؤلف أن 3 بسلامين أدنى الكمال؟ أحد يجيب؟ لماذا قال المؤلف أدنى الكمال 3 بسلامين؟ نعم شيخ، أولا هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، إضافة إلى ذلك أن الواحدة اختلف في كراهتها كما تقدم، فحتى يخرج من هذا الخلاف في الكراهة قالوا الأفضل أن يصلي 3، وإنما قالوا بسلامين لأنه إذا كان بسلامين كان أكثر فعلا، وإذا كان أكثر فعلا فهو أعظم أجرا عند الله عز وجل. قال يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. السنة إذا أوتر ب3 ركعات أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الثالثة التي هي الوتر يقرأ سورة الإخلاص. وهذا يدل له ما رواه ابن ماجه في هذا المعنى من حديث أبي رضي الله عنه. قال ويقنت فيها بعد الركوع، يقنت في ركعة الوتر بعد الركوع. القنوت يطلق على عدة معاني، فمن معانيه طول القيام، قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، أخرجه مسلم. إذن يطلق القنوت على طول القيام، ويطلق القنوت أيضا على الدعاء، وهو المراد هنا يعني دعاء القنوت في ركعة الوتر. دل على كون القنوت بعد الركوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لما قنت في النوازل، فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي رافع قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، رواه البيهقي، وقال هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح. إذن الأفضل أن يكون القنوت بعد الركوع، لأن هذا هو الوارد الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يقنت قبل الركوع لوروده في بعض الأحاديث ولوروده عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه. إذن نخلص من هذا أن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع كلاهما جائز، لكن الأفضل أن يكون بعد الركوع لأن هذا هو الأكثر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز قبله. بعض الناس الأئمة حاليا إذا جاء في رمضان في ختم، خصوصا ختم يقنطون قبلها، هذا ختم عن شيء؟ هذا قنوت ليس قنوت الوتر، هذا قنوت ختم القرآن، وهو محل خلاف بين الفقهاء. قنوت الختم راجعوا فيه رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ففي خلاف قوي في المسألة، لكن كلامنا الآن على قنوت الوتر. هناك في قنوت عند من يرى قنوت أو الدعاء، دعاء ختم القرآن، إذا فرغ من القراءة من سورة الناس شرع مباشرة في الدعاء. عند من يرى هذا يكون مباشرة بعد انتهاء القراءة، لكن كلامنا الآن على قنوت الوتر، يختلف هذا عن هذا. طيب، قال رحمه الله ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخر الدعاء المعروف. إذا أراد أن يدعو بدعاء القنوت يرفع يديه إلى صدره لما تقدم عن عمر رضي الله عنه، ورفع اليدين عند الدعاء كما هو معلوم من أسباب قبول الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود، ويبسطهما وبطونهما إلى السماء، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. وهذا يدل له حديث مالك بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، رواه أبو داود. ثم يأتي بعد ذلك بالدعاء الوارد، وهو قوله: اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم معناها يا الله، اهدني. الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد معناها العلم النافع، وهداية التوفيق والإلهام معناها العمل الصالح. استحضر هذا المعنى العظيم إذا دعوت الله عز وجل بقولك: اللهم اهدني، فإن معناه: اللهم وفقني لعلم نافع ولعمل صالح. إذا وفقت لعلم نافع وعمل صالح، هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ انظر إلى كون هذا الدعاء من جوامع الدعاء، دعاء عظيم. لهذا ينبغي المسلم أن يحرص على الأدعية الجوامع الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا إذا قال: اهدني في من هديت، يعني وفقني لعلم نافع ولعمل صالح. طيب، الذي يدعو بهذا الدعاء مهتدي أو غير مهتدي؟ قد يقول قائل: نحن الحمد لله مهتدون بالإسلام وبالسنة ولله الحمد، فكيف الإنسان يدعو بالهداية وهو مهتدي؟ فيقال: إن دعاء المهتدي بالهداية معناه الثبات على الهداية والزيادة منها، معناه الثبات على الهداية والزيادة منها. ولا شك أن كل واحد منا وإن كان عنده شيء من الهداية بتوفيق الله وفضله عليه، لكنه يحتاج إلى الثبات، لأنه معرض إلى الرجوع والانتكاس، وهو بحاجة أيضا إلى الزيادة من هذه الهداية. اللهم اهدني في من هديت، قوله في من هديت هذا توسل بفعل الله عز وجل، يعني كما هديت من شئت من عبادك فاجعلني منهم واهدني كما هديتهم. قال: وعافني في من عافيت. العافية هنا تشمل العافية في كل شيء، وأعظم ما يعافى الإنسان فيه هو ماذا؟ هو دينه. أعظم العافية في الدين أن يعافيك الله عز وجل من الردة، أن يعافيك الله عز وجل من الوقوع في المعاصي، فأعظم العافية هي عافية الدين. ثم يأتي ما دونها أيضا مما يدخل في العافية: العافية في بدنك وفي ولدك وفي بلدك من الفتن، وغير ذلك من أنواع العافية. ولهذا جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. فهذا دعاء عظيم: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وعافني في من عافيت، يقال في قوله في من عافيت كما قيل في من هديت، يعني توسل بفعل الله عز وجل. قال: وتولني في من توليت. ولاية الله عز وجل على قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. فالعامة تشمل كل أحد مؤمنا كان أو كافرا، صالحا أو فاجرا، كل هؤلاء داخلون تحت ولاية الله عز وجل العامة. قال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله عز وجل يتولى أمور عباده. ما معنى الولاية العامة؟ يعني أنه جل وعلا هو الذي خلقهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يميتهم، يصرف شؤونهم جل وعلا. هذا يشمل المؤمن والكافر. وأما الولاية الخاصة فهي التي تكون لأهل الإيمان، وهي تقتضي النصرة والإعانة والتوفيق والتسديد، فهذه ولاية خاصة. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله. قال: وبارك لي فيما أعطيت. البركة معناها الخير الكثير الدائم الذي لا يزول، وهذا الدعاء يشمل البركة في كل ما أعطاك الله عز وجل. يبارك لك في علمك، يبارك لك في عمرك، يبارك لك في ولدك، في زوجك، في مالك، في كل شيء مما أعطاك. وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت. قضاء الله عز وجل بالنسبة للعبد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فقد يكون القضاء رزقا يحصل للعبد فهذا خير، قد يكون مصيبة يبتلى بها فهذا شر بالنسبة للعبد. لكن المراد بقضاء الله عز وجل هنا، يعني في قوله وقيني شر ما قضيت، المراد هو مقضي الله عز وجل، يعني ما يقع على العبد مما قضاه الله سبحانه، فهذا هو الذي قد يكون خيرا وقد يكون شرا. أما قضاء الله تعالى الذي هو فعله فهذا لا يكون إلا خير، لأن فعل الله عز وجل فيه من الحكم والمصالح ما قد يظهر بعضه لنا وقد لا يظهر لنا. ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه جل وعلا أنه قال: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فهذا يزيل عنك الإشكال أن الشر يعني المحض الذي لا مصلحة فيه، هذا منفي عن الله عز وجل. فالله عز وجل لا يقدر على عبده إلا الخير. مثال ذلك: إذا قدر الله جل وعلا على العبد المرض، بالنسبة للمرض عفوا بالنسبة للعبد، هذا المرض يعد خيرا ولا شر؟ قد يقول العبد: هذا شر، ابتلاني الله عز وجل بهذا المرض. لكن من جهة تقدير الله في حكمة ومصلحة، فإن هذا العبد إذا وفقه الله عز وجل للصبر على المرض يكفر عنه من سيئاته، وربما ترفع درجاته، وربما كان هذا المرض سببا لانكسار قلبه ورجوعه وتوبته من معاصيه ورد الحقوق إلى أصحابها إن كان قد أخذ حقوقهم وغير ذلك من المصالح. هذا خير أو لا؟ خير. فهو من جهة تقدير الله عز وجل لا يكون إلا خيرا، وأما من جهة ما يقع على العبد فقد يكون خيرا وقد يكون شرا. قال: إنك تقضي ولا يقضى عليك. وهذا كقول الله عز وجل: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إنه لا يدل من واليت، أي من واليته ولاية خاصة، فإنه لا يذل. وقد تقدم الكلام على ولاية الله عز وجل. قال: ولا يعز من عاديت. من عاداه الله عز وجل فلا ناصر له، لقول الله سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمعنى هنا حتى لا يشكل عليك الأمر أنه قد يحصل عزة لبعض الكفرة ولا لا، وقد يحصل ذلة لبعض أهل الإيمان. يقال المعنى: لا يذل من ولاه الله عز وجل ذلا دائما، هذا ما يمكن يكون أبدا. ولا يعز من عاداه الله عز وجل عزا دائما أبدا، لو لم يكن إلا في يوم القيامة أنه يذل الله عز وجل الكافرين ومن عصاه. قال الله عز وجل: ترهقهم ذلة، لما ذكر أهل الكفر. قال: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أي كثرت خيراتك، وقيل تعاظم لكمال بركته. وتبارك هذا خاص بالله جل وعلا لا يستعمل في حق المخلوق، فتنتبه لهذا. بعض الناس يقول فلان تبارك علينا أو تباركت يا فلان، هذا لا يجوز، لأن تبارك خاص بالله عز وجل. أما في المخلوق فيقال فلان مبارك، أو تدعو له تقول أسأل الله أن يجعلك مباركا. دليل هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، أخرجه الترمذي. لكن ليس عند الترمذي ولا يعز من عاديت، وإنما ذكر هذه الزيادة البيهقي وأثبتها. أيضا ذكر الألباني رحمه الله أنه ثبتت في هذا الدعاء زيادة لا منجى منك إلا إليك، والمقصود أنه يدعى بهذا الدعاء مع الزيادات الواردة في الأحاديث الأخرى. قال ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، هذا أيضا من باب التوسل برضا الله عز وجل أن يعيذك من سخطه. الرضا والسخط كلاهما صفتان ثابتتان لله عز وجل تليقان بجلاله وعظمته لا تماثلان صفات المخلوق. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أي أعوذ بعفوك، وهذا أيضا من التوسل بصفة من صفات الله عز وجل وهي صفة العفو، أن يعيده من العقوبة. قال وبك منك، أي أستجير بك من عذابك، وهذا لا شك أن فيه إظهار للفقر والانقطاع إلى الله عز وجل. لا نحصي ثناء عليك، أي لا نطيق ولا نبلغ ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا فيه الاعتراف من العبد بعجزه عن بلوغ الغاية في الثناء على الله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك أن أفعال الله سبحانه غير محصورة، وكل فعل منها فهو كمال، وكذا أقواله غير محصورة، فلا يحصي العبد حينئذ الثناء على ربه تبارك وتعالى. دليل هذا الدعاء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه الترمذي. وبوب عليه الترمذي في جامعه فقال باب في دعاء الوتر. هذا الدعاء يعني دعاء القنوت إن كان من المنفرد فيأتي به كما ذكر المؤلف اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، يعني بصيغة الإفراد. وأما إذا كان من قبل الإمام فيأتي به بصيغة الجمع كما هو معلوم، ليشارك المأموم الإمام في الدعاء. ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه قد جاء في بعض الروايات أنه قال وصلى الله على محمد كما عند النسائي. ويدل أيضا لختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من آداب الدعاء، وأنه من أسباب إجابة الدعاء، ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. لا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء سواء بالوارد أو بغير الوارد، لكن لا شك أن الأفضل أن يأتي بالوارد، فإن زاد عليه أدعية واردة في الكتاب والسنة فلا حرج في ذلك، وإن أتى بأدعية من عنده فلا حرج أيضا، لكن بشرط ألا يكون فيها محظور شرعي. والأولى به أن يقتصر على الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة. مما يدل على الزيادة في دعاء القنوت ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن أبزة، أو من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. أما ما يتعلق بالمأموم فإنه يؤمن على دعاء الإمام لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل، فإنه قد ذكر الراوي قال: ويؤمن من خلفه، وهذا في الدعاء. وأما إذا أثنى الإمام على الله عز وجل فإن من خلفه إما أن يسبح الله عز وجل وإما أن يصمت. هنا أنبه على بعض المخالفات التي تقع من بعض الناس في دعاء القنوت. من ذلك ما يفعله بعض الأئمة من الإطالة في دعاء القنوت، إطالة تشق على من خلفه من المأمومين، فهذا مما لا ينبغي. وقد تقدم معنا قبل قليل في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام علمه في دعاء القنوت قال: كلمات أقولهن. فلاحظ أنها كلمات مرت معنا جمل يسيرة لا تأخذ ربما نصف دقيقة أو لو طول الإنسان دقيقة، وبعض الأئمة اليوم تجده يقنت نصف ساعة، هذا واقع، بل ربما أكثر من ذلك، وهذا لا شك أنه فيه مشقة على الناس. ولو أننا تدبرنا هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في فهم معناه لأغنانا عن جميع الأدعية. إذا هداك الله عز وجل هل بقي شيء؟ إذا بارك الله لك فيما أعطاك، إذا جعلك الله عز وجل من أوليائه، إلى آخر ما ورد أدعية جوامع تغنيك بإذن الله عن غيرها. لكن مع ذلك عرفنا أنه لو زاد بما لا يشق على الناس فلا حرج، أما الزيادة المفرطة التي تحصل بعض الأئمة فهذا خلاف السنة. أيضا مما ينبه عليه الحذر من تكلف السجع في الدعاء، فيأتي بعضهم بأدعية مسجوعة لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تكلف ظاهر. ما معنى السجع؟ السجع هو الكلام المقفى الذي تنتهي جمله على حرف واحد، هذا يروق للسمع، فتجد بعضهم يأتي بأدعية مسجوعة متكلفة، فحينئذ يقال هذا منهي عنه. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعكرمة رحمه الله: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. أما ما ورد في السنة من السجع في الدعاء فهو قطعا غير متكلف، يعني لا يقول قائل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية مسجوعة، مر معنا قبل قليل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، هل هذا متكلف؟ قطعا ليس بمتكلف، ولهذا تجده يروق للسمع. أيضا من أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هذا السجع لكن غير متكلف قطعا. فالمقصود في هذا أن ما يأتي به بعضهم من تكلف السجع فهذا ينهى عنه، فإن أتى السجع من غير تكلف ومن غير قصد فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أيضا مما ينبه عليه من مخالفات بعض الأئمة التلحين في دعاء القنوت والتطريب فيه ورفع الصوت فيه، فكل هذا مخالف للسنة، وقد نبه على هذا جماعة من أهل العلم. فممن نبه على ذلك الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير، قال: فإن ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريكات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة العبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد. معلوم من السنة بل من كلام الله عز وجل أنه قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فما يفعله بعض الأئمة من التطريب والتلحين في دعاء القنوت ورفع الصوت فيه، كل هذا خلاف الدليل فيما يتعلق بالدعاء. فالذي ينبغي أن يكون الدعاء بالصوت المعتاد وفيه إخبات وعدم رفع صوت زائد عن الحاجة. نعم، الإمام يرفع صوته لأجل أن يسمع المأموم فيؤمن على دعائه، لكن الرفع الزائد كما يحصل من بعضهم بل يصل إلى حد الصراخ في بعض المواضع، فهذا خلاف الأدلة الشرعية. وممن نبه على هذا أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته دعاء القنوت، ثم قال رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه، أي إذا فرغ من دعاء القنوت مسح وجهه بيديه. وهذا عند الحنابلة سنة في الصلاة وأيضا إذا دعا خارج الصلاة. واحتجوا لهذا بحديث عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ولكن هذا الحديث مضعف عند جماعة من أهل العلم، فقد ضعفه البيهقي وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني في رواه الغليل، فهو لا يثبت، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أنه حسن. والحاصل في هذه المسألة أنه لا يثبت الحديث فيها، فلا يستحب له أن يمسح وجهه بعد الدعاء لا في داخل الصلاة ولا في خارجها. ولكن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء فلا إنكار فيها، فمن مسح لا ينكر عليه ومن ترك لا ينكر عليه. يستحب بعد السلام جميع الدعاء داخل الصلاة وخارج الصلاة، الأقرب أنه لا يستحب أن يمسح وجهه بيديه. نعم، ماذا قلت أنا؟ نعم، لا ينكر عليه، المسألة خلافية، خذ قاعدة، المسائل خلافية لا إنكار فيها. يعني الحديث هذا وين ضعفه جماعة من المحدثين إلا أن ابن حجر رحمه الله يقول حسن، فمن أخذ برأي ابن حجر من أهل العلم ورأى ثبوت الحديث وعمل به فإنه لا ينكر عليه. لكن الذي ينبغي أن يعمل به هو أن لا يمسح الوجه بعد الدعاء مطلقا لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. مما يسن أيضا بعد السلام من الوتر، قال رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر. أو قبل ذلك كان عندنا مسألة وهي أنه يسن له بعدما يسلم من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، يرفع صوته في الثالثة، وفي رواية يمد صوته في الثالثة. وهذا لما روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس، وفي رواية وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة، وفي رواية ويمد صوته بالثالثة، يعني في الثالثة يرفع الصوت ويمده لا يكون مثل الأولى والثانية. ومعنى سبحان الملك القدوس، القدوس يعني المنزه جل وعلا عن كل نقص وعيب. ثم قال: ويكره قنوته في غير الوتر، أي يكره أن يقنت المصلي في غير الوتر حتى في الفجر، لحديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، رواه الإمام أحمد، يعني أن هذا أمر محدث لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن القنوت في الفجر طوال العام، والكلام هنا في غير النوازل، النوازل سيأتي الكلام عليها، كما هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية أنهم يقنتون في الفجر طوال العام. هذا ليس بمشروع لما تقدم من الحديث أنه محدث. الشافعية والمالكية يرون أنه مسنون لما روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث ضعفه ابن القيم رحمه الله، وقال أيضا حتى لو صح فإنه لا دلالة فيه، لأنه قال لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ما المراد بالقنوت؟ مر معنى أن القنوت يطلق على معاني، منها الدعاء ومنها طول القيام إلى غير ذلك مما يطلق عليه، فليس فيه دلالة على ما أرادوا من القنوت في صلاة الصبح طوال العام. ثم يكفينا هذا الحديث المتقدم أنه أمر محدث. هنا مسألة: من ائتم بقانت في الفجر وهو لا يرى رأي الإمام، يعني لو صليت أنت الآن حنبلي وصليت خلف إمام شافعي، وهذا الإمام الشافعي يرى في مذهبه أنه يقنت في صلاة الصبح طوال العام، ماذا تفعل أنت إذا بدأ يدعو؟ يقال ترفع يديك وتؤمن على دعائه، وإن كنت لو صليت بالناس ما فعلت كما فعل. لماذا يقال هذا؟ يقال لأن هذه المسألة خلافية، والمسائل الخلافية التي يختلف فيها رأي الإمام عن رأي من خلفه، فمن خلفه يتابعه في هذا، وهذا جاء عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده. وقال أيضا: وإذا فعل الإمام، وهذه مهمة جدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر ووصل الوتر. فالمسائل الخلافية تتابع الإمام، ولا حرج عليك في هذا، لأنك لا تقطع في المسألة الخلافية بالخطأ. أما لو أن الإمام خالف في مسألة مجمع عليها فإنك لا تتابع الإمام. مثال ذلك: لو قام الإمام في صلاة العشاء إلى خامسة تتابعه؟ ما تتابع الإمام، لأن هذا مجمع على بطلانه، لكن يتابع الإمام في مسائل خلافية. قال رحمه الله: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت في الفرائض. والمراد بالنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، ومثلوا لها بالظلمة تكون في النهار، أو زلزال يتتابع عليهم، أو صواعق، أو لو أن سرية من المسلمين قتلها الأعداء ونحو ذلك، فيستحب أن يقنت في الفرائض بقدر هذه النازلة ثم يمسك عن ذلك، يعني لا يكون دائما. ويدل لهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعلة وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر، انتبهوا لهذا، يقنت في ماذا؟ في الظهر وفي العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، يعني في الركعة الأخيرة. إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعلة وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود. استثنى المؤلف من النوازل الطاعون، فإنه لا يقنت برفعه، والطاعون هو مرض عام ووباء معدن يؤدي كثيرا إلى الوفاة. لماذا استثنى الحنابلة الطاعون؟ قالوا لأن طاعون عمواس وقع في خلافة عمر رضي الله عنه في سنة 17 وقيل 18، وقع في بلاد الشام، ومات فيه خلق عظيم، قيل 25,000 وقيل 30,000، مات فيه جماعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين، فممن مات فيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وغيرهم ممن مات. قالوا ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم قنتوا في النوازل لرفع هذا الوباء، ولا شك أنهم أعلم، فكونهم تركوا الدعاء دعاء النوازل في هذه الشديدة وهذا الأمر العظيم دل هذا على أنه لا يقنت لرفع الطاعون وأمثاله من الأوبئة التي تنتشر. قال المؤلف فيقنت الإمام، ماذا يريد بالإمام أو من يريد بالإمام؟ يريد بالإمام الإمام الأعظم، يعني ولي الأمر، فهو الذي يقنت. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في مسجد المدينة ولم يأمر غيره بالقنوت في مساجد المدينة. في مساجد أخرى غير المسجد النبوي آنذاك أو لا؟ يوجد مسجد قباء وغيره، مع ذلك ما أمرهم، فدل هذا على أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم. على هذا القول قول الحنابلة أئمة المساجد لا يقنتون، لا يشرع لهم قنوت. القول الثاني أنه يقنت كل إمام جماعة، وهذا ما عليه العمل وعليه الفتوى عندنا، لكن اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقتصر في قنوت النوازل على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا وإن سكت سكتنا، هكذا قال الشيخ. إذا جاءت التوجيه من الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون الإسلامية أنه يقنت في هذه النازلة فإننا نقنت، وإذا لم يأتي التوجيه فالأصل أنه لا يقنت. ومن المعلوم أن هذه المسألة كما عرفتم هي مسألة خلافية، فإذا رأى ولي الأمر في إحدى المسائل الخلافية أن يختار قولا يرى فيه المصلحة فإنه يلزم الرعية أن يلتزموا بأمره، لأن قوله في هذا يرفع الخلاف. ومن المعلوم أيضا أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله، والقنوت ما حكمه؟ قصاراه أن يكون سنة القنوت، لم يقل أحد بوجوبه بالإجماع، بالإجماع أنه ليس بواجب، إذن هو سنة، وطاعة ولي الأمر واجبة، فإذا قال ولي الأمر لا تقنطوا إلا بإذن مني يجب علينا أن نسمع له ونطيع، فلا نبادر إلى سنة نحن نراها فنقع في معصية ولي الأمر الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلاما مفيدا في هذه المسألة يتكلم عن أهل الحديث، قال كما لا ينكرون على من أنكره، لا ينكرون أهل الحديث على من أنكر يعني القنوت عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن. وهذا كلام مفيد في هذه المسألة، وليس معنى أنه يقيد قنوت النوازل في المساجد بإذن ولي الأمر أننا لا ندعو لإخواننا المسلمين إذا حصلت لهم نازلة أو قتل أو تشريد أو نحوه، فالدعاء مجاله واسع، فلك أن تدعو في قنوتك للوتر، ولك أن تدعو في أوقات الإجابة ومواطن الإجابة بأن يفرج الله عز وجل هذه النازلة التي وقعت لإخواننا. قوله رحمه الله في الفرائض، هذا كما تقدم أنه ثبت في السنة أنه يقنت في الصلوات الخمس، لكن الأكثر أنه كان يقنت عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. يستثنى من ذلك صلاة الجمعة فإنه لا يقنت فيها كما ذكر الفقهاء، وعللوا لذلك قالوا بالاستغناء عنها بالدعاء في الخطبة، فالخطيب يدعو لرفع هذه النازلة عن المسلمين ولا حاجة أن يدعو في الصلاة. ما الذي يدعو به في النازلة؟ يدعو في النازلة بما يناسب الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. يعني لا يناسب أن يدعو بدعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، هذا غير وارد، لا يناسب، وإنما يدعو بما يناسب هذه النازلة. قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. صلاة التراويح معروفة، وهي قيام الليل في رمضان، تؤدى في جماعة مع الوتر، سميت بذلك قالوا لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. هذا يدلك على ماذا؟ أن الصلاة كانت طويلة خلاف صلاتنا اليوم. يعني بعض الأئمة يصلي التراويح كلها في نصف ساعة، ما أتكلم عن زمان الوباء، زمان الوباء له ظروفه، لكن الكلام على في أيام السعة والعافية، فنصف ساعة هذا ما يتوجه أن يقال يستريحون. لكن كان السلف يصلون صلاة طويلة، فإذا صلوا أربعا استراحوا، ثم يصلون أربعا ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على فعلها جماعة في زمان عمر رضي الله عنه. والدليل على مشروعيتها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث صلاها في بعض الليالي مع الصحابة رضي الله عنهم، ثم إنه ترك أداءها معهم جماعة خشية أن تفرض عليهم. ويدل لذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلت له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، يعني ليلة كم؟ ليلة 27. قال: وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور، يعني أنه صلى بهم تلك الليلة صلاة طويلة حتى خشوا أن يفوتهم السحور تلك الليلة. أما كونها 20 ركعة، الحنابل يرون أن التراويح كم؟ 20 ركعة. احتجوا في هذا بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، لكن جاء موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه، وقد صححه بعض أهل العلم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا صلاة أنه أمر أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الداري رضي الله عنه أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا فيه الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي في هذا قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يعني قريب من الفجر. هذا كان في زمان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صلاة التراويح أو قيام الليل عموما في رمضان وفي غيره لا يحد بعدد لا يجوز أن يتجاوز. نعم، السنة ألا يزيد كما قالت عائشة رضي الله عنها على 11 ركعة في رمضان وفي غيره. هذا هو الهدي الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد مر قبل قليل أنه ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة. ولهذا يقال إن الإمام يراعي في ذلك حال الناس، فإن كان الناس يقوون على طول القيام التزم 11 ركعة، وإن كان الناس لا يقوون على طول القيام زاد في الركعات وخفف في القراءة، فيوازن بين هذا وهذا. والأفضل أن يكون مدة الصلاة طويلة، هذا هو الأفضل، لكن الإمام يراعي في العدد أحوال الناس ولا يشق عليهم. مما يدل على أنه لا يحد أو لا تحد صلاة التراويح بعدد معين، أو لا يحد قيام الليل بعدد معين، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وجه الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام أطلق، لم يقيد، ولو كان لا يجوز الزيادة على عدد معين لنبه على ذلك هذا السائل، فلما لم ينبه دل ذلك على الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا الكلام هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما عليه الفتوى عند علمائنا أنه لو زاد على 11 ركعة فلا حرج في ذلك، والمقصود طول القيام قدر الإمكان، لكن الإمام يراعي أحوال من خلفه كما تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. المتهجد هو الذي يصلي بعد أن ينام، فهذا السنة في حقه أن يجعل وتره بعد تهجده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. فإن كان هذا الذي له تهجد يعني في آخر الليل قد صلى مع الإمام التراويح في أول الليل، فإنه إذا تبع إمامه وصلى معه الوتر فإنه إذا سلم الإمام قام وصلى ركعة تشفع له وتره، ويحصل له بهذا فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، وفضيلة أن يجعل وتره في آخر صلاته. واضح هذا؟ يعني هذه المسألة كثر الكلام عليها في رمضان الماضي، لما أن الأئمة يعني صاروا يختصرون أو قصر وقت صلاة التراويح، وكان كثير من الناس يرغب في الخير ويريد أن يصلي في بيته في آخر الليل، فيقال له: توتر مع الإمام لأجل أن تحصل فضيلة ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا سلم الإمام في الوتر لا تسلم معه، تقوم وتأتي بركعة فتصير لك شفع، ثم إذا صليت في آخر الليل إذا فرغت مما كتب الله لك من الصلاة توتر بركعة، فيحصل له فضيلة أنه جعل وتره في آخر الليل. إذا صلى الوتر منفردا أو صلى مع الإمام وأوتر معه ولم يشفعه بركعة، ثم أراد أن يتهجد في آخر الليل، فإنه يصلي شفعا، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الوتر صلى ركعتين، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 9 ركعات ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم، رواه مسلم. لكن لا يجوز له أن يوتر في ليلة مرتين لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في حديث طلق ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، رواه أبو داود. قال ويكره التنفل بينها، يعني يكره التنفل بالصلاة بين ركعات التراويح لما في ذلك من المخالفة والرغبة عن الإمام. قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض وهذا ما لم يطول الفصل، يعني إذا كان الإمام يفصل بين ركعات التراويح فصلا يسيرا فحينئذ يقال يكره أن يقوم ويتنفل، إن في إعراض عن الصلاة مع الإمام. قال ما لم يطل الفصل كأن يخرج الإمام من المسجد وكأن يؤخر بعضها إلى آخر الليل فلا كراهة إذن، قاله شيخنا. يعني لو كان الإمام يفصل بين ركعات التراويح بفاصل طويل فله أن يقوم ويتنفل، لأن هذا ليس إعراضا عن إمامه. أيضا إذا كان كما في العشر الأواخر عندنا الآن عمل الأئمة وعمل الناس يصلون أول الليل شفع ما يوترون ثم يذهبون ينصرفون إلى بيوتهم بعد ساعتين أو 3 أو نحوها، يرجعون إلى المسجد آخر الليل ويصلون ثم يوترون، فكون الإنسان الآن بين القيام الأول والقيام الأخير لو ذهب إلى بيته أو في المسجد أخذ يتنفل فهذا لا حرج عليه فيه. إذن واضح متى يكون مكروها؟ إذا كان الإمام لا يفصل بين التراويح فصلا طويلا أو لا يؤخره إلى آخر الليل. هنا فائدة في قول ابن قاسم رحمه الله قاله شيخنا، من يريد؟ نعم، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وهذه مصطلحات الفقهاء في كتبهم من أين نعرفها؟ بقراءة مقدمة الكتاب، فغالبا ما يبين العالم مصطلحاته في المقدمة. قال رحمه الله لا التعقيب بعدها في جماعة. التعقيب هو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة، فهذا يقول المؤلف لا يكره لأنه مروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا ترجعون إلا لخير ترجونه، يعني بذلك أنه إذا انتهى الإمام من الصلاة وأوتر بالناس وصلوا الناس معه لو قامت جماعة وتصلي قيام ليل ما حكمه؟ يقول المؤلف هذا هو التعقيب وليس مكروها. القول الثاني أن التعقيب يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما يفعله الناس اليوم في بلادنا في العشر الأواخر هذا لا يعد من التعقيب. عرفنا التعقيب قبل قليل أنه أن يصلي جماعة بعد التراويح والوتر، فعل الناس في آخر رمضان العشر الأواخر يصلون شفع ما يوترون ثم يأتون في آخر الليل يصلون شفع ثم يوترون، فكون الإنسان يصلي بين القيام الأول وبين القيام الأخير في بيته أو في المسجد جماعة أو منفردا هذا لا حرج فيه ولا يعد هذا من التعقيب الذي يريده المؤلف. قال رحمه الله ثم السنن الراتبة، يعني ثم بعد ذلك في الفضيلة السنن الرواتب، وهي سنة مؤكدة، ومعنى الراتبة يعني المستمرة الدائمة، وهذه تكون تبعا للفرائض إما قبل الفريضة أو بعد الفريضة، وهي على المذهب 10 ركعات. ولهذا قال المؤلف ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ويدل لهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة يعني الصبح. قال كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعات، والحديث متفق عليه. إذا عددنا هذه الرواتب في حديث ابن عمر نجد أنها 10 ركعات. القول الثاني أن الرواتب 12 ركعة لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، خرجه مسلم. جاء في زيادة عند الترمذي بيان هذه 12 ركعة فقالت 4 قبل الظهر، وهذا هو الفارق بينها وبين حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما قال 2 قبل الظهر، في حديث أم سلمة أو أم حبيبة رضي الله عنها قالت 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال: وهما آكدها، يعني ركعة الفجر أفضل السنن الرواتب، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أخرجه مسلم. وتأمل هنا أن هذا الفضل في ركعتي الفجر السنة، قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما الذي في الدنيا؟ الذهب والفضة والعقارات والبساتين والأموال الطائلة، هاتان الركعتان أفضل من الدنيا وما فيها. وإذا كان هذا في فضل السنة الراتبة للفجر، فكيف بفضل الفريضة؟ ولهذا الفريضة أعظم، كما مر معنا في الحديث، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ثم لا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن هاتان الركعتان هما آكد السنن الرواتب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع هاتين الركعتين والوتر حضرا ولا سفرا، وهذا لأهميتها. أما بقية السنن الرواتب غير سنة الفجر فكان عليه الصلاة والسلام يتركها في السفر، يتركها في السفر، فهذه السنة. ولهذا لما صلى عليه الصلاة والسلام في منى كان يقصر الصلاة، صلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنن الرواتب، لكن الفجر هذه مستثنات فتصلى سفرا وحضرا. بقية السنن للمسافر مسنونة، بقية السنن كالضحى وسنة الوضوء، تحية المسجد وغير ذلك، كل هذه المسافر كغير المسافر. لكن ما يتعلق بالسنن الراتبة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركها إلا سنة الفجر. أيضا مما يتعلق بسنة الفجر أنه يسن تخفيفها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ متفق عليه. هذا يدلك على ماذا؟ أنه كان يخففها مقارنة بغيرها، يعني لا شك أنه كان يقرأ فيها بالفاتحة قطعا، لأنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، ولكن هذا من عائشة رضي الله عنها يدل على أنه يخفف في ركعة الفجر مقارنة بغيرها من الصلوات. وأما ما قد يتوهمه البعض من هذا الحديث من التخفيف، يعني النقر والصلاة السريعة التي لا اطمئنان فيها، فهذا قطعا غير مراد. أيضا مما يتعلق بهاتين الركعتين أنه يسن الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه الترمذي. وهذه السنة إن كان يصلي في البيت فالأمر واضح، وإن صلىها في المسجد هل يضطجع أو لا؟ سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن هذا في الفتاوى، فقال: أما بين يدي الصف فكأنه يعني يقول لا ينبغي، لكن لو أنه صلىها في مؤخر المسجد أو نحوه ممكن يضطجع، ولا يكون هذا يعني مما يستغرب. أيضا يسن أن يقرأ في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب، أيضا السنة البعدية للمغرب يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة في سورة قل هو الله أحد. أيضا يسن، وهذه سنة أخرى، في ركعتي الفجر القبلية يسن أن يقرأ في الأولى الآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله، والثانية يقرأ فيها الآية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قال رحمه الله: ومن فاته شيء منها سنة له قضاؤه. من فاته شيء من السنن الرواتب فيسن له أن يقضيه، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، كما في الحديث الطويل في صحيح مسلم لما فاتتهم صلاة الفجر، فلما استيقظوا بحر الشمس أمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينتقلوا من هذا المكان، وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ثم يقول الراوي فصنع كما كان يصنع كل يوم، يعني أنه أذن وأقام وصلى السنة الراتبة القبلية ثم صلى الفريضة وجهر فيها بالقراءة كما يفعل كل يوم، فهذا في قضاء السنة الراتبة. أيضا يدل له لقضاء السنة الرواتب أنه عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، كما جاء هذا في الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين، فقلت ما هذه الصلاة؟ لاحظ أن بعد العصر وقت ماذا؟ وقت نهي. فقلت ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها؟ فقال: قدم وفد بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر. لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع إن الرواتب تقضى بشرط العذر، يعني إذا اشتغل عن هذه الراتبة لأمر أهم منها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء وفد بني ثميم فاشتغل بهم ليعلمهم دين الله عز وجل، لا شك أن هذا أهم، فإذا شغل الإنسان أو نسي الإنسان فحينئذ لا حرج، فحينئذ يشرع له أن يقضي هذه السنة الراتبة. يدل لهذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا يعم كل صلاة، يدخل في ذلك الفريضة ويدخل في ذلك أيضا النافلة. سنة الفجر ورد فيها نص خاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أنه إذا فاتت الإنسان قبل صلاة الفجر فإنه يقضيها بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يؤخر ذلك إذا كان يعني لا يشق عليه، الأفضل أن يؤخر ذلك حتى تطلع الشمس ويزول وقت النهي، ترتفع الشمس قيد رمح. هنا مسألة، وهو أن الأفضل فعل جميع النوافل في البيت لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خرجه البخاري ومسلم. فجميع النوافل الأصل فيها أن تصلى في البيت، هذا هو الأفضل، وهذا يشمل الرواتب وغير الرواتب. فسنة الفجر القبلية يصليها الإنسان في بيته ثم يأتي للمسجد، سنة الظهر القبلية أربع يصلي في بيته ثم يأتي للمسجد، السنة البعدية يصليها أيضا في المسجد، يستثنى من ذلك ما لو كان سيبقى في المسجد بعد الصلاة إلى الصلاة التي تليها، كما قبل قليل صلينا المغرب وبقينا، فالسنة أن فالإنسان يصليها في المسجد، لكن الأصل أنه إذا كان سيذهب إلى بيته فالسنة أن يصلي في البيت. هذا فيه فضل، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الرجل في بيته عن صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. وهذا فضل عظيم حقيقة، والحديث رواه البيهقي وقال الألباني صحيح موقوف وله حكم الرفع، هذا جاء موقوفا لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يخفى أنه إذا صلى في بيته فهذا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، إذا صلى في بيته فيه نوع تعليم لأهله، لأهل البيت الأولاد والنساء، يرون كيف هي الصلاة الصحيحة حتى يتعلموا منه. فالمقصود أن صلاته في بيته أفضل. قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. النفل المطلق يعني مثلا بين المغرب والعشاء، هذا ليس وقت نهي. لو أن إنسان أراد أن يتنفل وقال: ما الأفضل، أتنفل نفل مطلق بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر؟ نقول الأفضل بين المغرب والعشاء، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. أما النفل المقيد فهذا الأفضل أن يكون في الوقت أو الحال الذي قيد به. فمثلا إذا دخل الإنسان مسجد في ليل أو نهار، نقول أفضل أن تصلي ركعتين. لو دخل في النهار مثلا بعد صلاة الظهر، فالسنة في حقه أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان في مثل هذه الحال هي أفضل من ركعتين من النفل المطلق في الليل. قال المؤلف رحمه الله: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، يعني أفضل صلاة الليل ما كان بعد نصف الليل بقدر ثلث الليل، ثم يتبقى سدس الليل لأجل أن ينام فيه. وهذا هو قيام داود عليه السلام، وهو أفضل القيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. لا أخفاكم أن الليل يقسم إلى نصفين، ويقسم إلى ثلاثة أثلاث، ويقسم إلى ستة أسداس. هذه كلها مهمة الآن حتى نفهم المسألة. إذا مضى نصف الليل كم بقي؟ بقي النصف. هذا النصف عبارة عن ثلث وسدس ولا لا؟ الثلث الذي يبتدئ من بعد النصف إلى قبل السدس الأخير، هذا هو أفضل وقت للقيام. ثم يتبقى سدس الليل ينام فيه ويرتاح حتى يستيقظ لصلاة الفجر نشيطا. ويدل لفضيلة القيام في هذا الوقت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح، أخرجه مسلم. قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني أن صلاة الليل والنهار تكون ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، لا إشكال في هذا أن صلاة الليل يصلي ركعتين ركعتين وهكذا، إلا ما تقدم مما يستثنى من الوتر. قد مر معنا أنه يجوز أن يوتر بخمس بسلام واحد، ويوتر بسبع، ويوتر بتسع، ويوتر بثلاث، كل هذا مر معنا. الوتر يستثنى، لكن غير الوتر يسلم من كل ركعتين. أما في النهار فإن زيادة والنهار في الحديث المتقدم الذي في السنن، هذه الزيادة مختلف فيها، فقد صححها جماعة من الأئمة وضعفها جماعة من الأئمة أيضا. وبناء على هذا الخلاف في ثبوت هذه الزيادة، اختلف الفقهاء في صلاة النهار، هل تصلى ركعتين ركعتين أو يجوز أن يزيد فيها عن الركعتين. قال المؤلف رحمه الله: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. إذا صلى في النهار أربع ركعات كالظهر، ماذا يريد كالظهر؟ يعني بتشهدين. يقول: هذا لا بأس، يعني غير مكروه، وإن كان هو يرى والحنابل يرون أن الأفضل له في النهار أن يسلم من كل ركعتين. يدل لجواز أن تصلى النافلة في النهار أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد ما روى أبو أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح له أبواب السماء، خرجه أبو داود. قال رحمه الله: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، يعني أجر صلاة القاعد الذي ليس له عذر في صلاة النفل على النصف من أجر صلاة القائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. هذا كله في النافلة، النافلة الأفضل أن يصلي قائما، لكن لو كان صحيح البدن ولا عذر له وصلى قاعدا تصح الصلاة في النفل، لكن يكون أجره على النصف من أجر القائم. أما إذا صلى في النفل قاعدا لعذر كالمريض أو كبير السن ونحوه، فيكون أجره تاما. واضح؟ إذا صلى النفل قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم لأنه معذور، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قيد شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة، قال: بمن كان من عادته التنفل قائما. انتبهوا لكلامه، يعني شخص ليس من عادته أن يتنفل قائما، فلما مرض تنفل قاعدا، هذا كم أجره على رأي شيخ الإسلام؟ ما يأخذ الأجر كامل، لأنه لما كان صحيحا يصلي قاعد النفل. لكن من كانت عادته في النفل أن يصلي قائما ثم عرض له عارض من مرض ونحوه فصلى قاعدا، فعند شيخ الإسلام يكون أجره تاما. أيضا مما يسن إذا صلى قاعدا فإنه في حال القيام يكون متربعا، لقول عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي. قال: وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأكثر أهل العلم على مشروعية المداومة على صلاة الضحى لما تقدم من الحديث. قال: وأقلها ركعتان، لحديث أبي هريرة المتقدم قال: وركعتي الضحى. ولقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ما معنى السلامة؟ مفصل، وقيل العظم. على كل مفصل صدقة. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، خرجه مسلم. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها أقل من ركعتين. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت رضي الله عنها: أربع ركعات ويزيد ما شاء، خرجه مسلم. وهذا يفيد أنه لا حد لأكثرها، خلافا لما سيأتي في كلام المؤلف، لأنه قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء، ولهذا قال المؤلف: وأكثرها ثمان. دليلهم على أن الأكثر ثمان قالوا حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام فتح مكة صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى، خرجه البخاري ومسلم. لكن ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها فيه النص على أنه يزيد ما شاء. قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على أوقات النهي. فوقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني ما يقارب احتياطا ربع ساعة بعد طلوع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى قبيل الزوال بيسير، قبيل وقت النهي الذي يكون قبيل الزوال، قدر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعشر دقائق، فهذا هو وقت صلاة الضحى. ويدل له ما جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، أخرجه الخمسة. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، أخرجه الإمام أحمد أو أخرجه الترمذي. يعني إذا ارتفعت الشمس من المشرق بقدر ارتفاعها من المغرب في وقت العصر صلى ركعتي الضحى. يدل لخروج وقتها يعني في آخر الوقت قبيل الزوال حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي سيأتي، وفيه أنه قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، هذا وقت نهي فلا تصلى فيه صلاة الضحى. وأما أفضل وقت تصلى فيه فهو إذا اشتد الحر، يعني قبل الزوال، قبل وقت النهي الذي يكون قبل الزوال، مثل الساعة 11:15 قريب من ذلك قبل أن يدخل وقت النهي، هذا هو الأفضل في أدائها. لما روى زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أخرجه مسلم. معنى ترمض يعني من الرمضاء، والفصال قالوا جمع فصيل وهو ولد الناقة، يعني أنه إذا وجد هذا الفصيل حر الشمس على الرمضاء فإنه حينئذ تكون صلاة الضحى في هذا الوقت أفضل. قال رحمه الله وسجود التلاوة صلاة، بقي معنا في هذا الباب الكلام على سجود التلاوة سجود الشكر ثم أوقات النهي ونختم باب صلاة التطوع إن شاء الله. سجود التلاوة صلاة، يريد بذلك رحمه الله أن سجود التلاوة وكذا أيضا سجود الشكر عند الحنابلة يعد صلاة، وإذا كان صلاة فإنه يشترط له عندهم شروط صلاة النافلة، فيشترط له استقبال القبلة والطهارة وستر العورة إلى غير ذلك مما يشترط للنافلة. وحجتهم في هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، أخرجه البيهقي وصححه، أخرجه البيهقي وصححه ابن حجر. قالوا هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم. فإذا كان الرجل لا يسجد إلا وهو طاهر فدل ذلك على أنه صلاة. وعللوا أيضا بأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله عز وجل فكان صلاة كسجود الصلاة. والقول الثاني في هذه المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة، واستدلوا لهذا بحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. هل سجود التلاوة فيه قراءة الفاتحة؟ سجود الشكر هل في قراءة فاتحة؟ إذن لا يعد صلاة. أيضا عللوا قالوا لعدم الدليل على أن سجود الشكر والصلاة يعد صلاة وتشترط لها هذه الشروط، ما في دليل. أما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فقد روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عمر خلاف ذلك، أنه كان يسجد على غير وضوء، فإذا اختلف قول الصحابي فليس قوله الأول بأولى بالاتباع من قوله الثاني. لكن مع هذا مع ترجيح رأي شيخ الإسلام رحمه الله الأولى والأفضل لمن أراد أن يسجد للتلاوة أو الشكر الأفضل أن يراعي الشروط التي يذكرها الفقهاء للنافلة. قال يسن للقارئ والمستمع دون السامع، سجود التلاوة سنة وقد جاء في فضله ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهو سنة كما قال المؤلف للقارئ والمستمع، المراد بالمستمع الذي يستمع وينصت للقراءة، هذا يسن في حقه أيضا أن يسجد، لكن متى؟ إذا سجد القارئ. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، يعني العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. إذن هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يدل على سجود التلاوة داخل الصلاة، والحديث الذي قبل حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على سجود التلاوة خارج الصلاة، بل يدل أيضا على أن المستمع يسجد إذا سجد القارئ. سجود التلاوة حكمه عند الحنابلة وعند جماهير أهل العلم أنه سنة، وذهب الحنفية إلى وجوبه، والراجح قول الجمهور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، رواه البخاري. تعلمون سورة النجم في آخرها سجدة، فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة ولم يسجد فيها، ولو كان السجود واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل بين التلاوة والسجود، أو قصر الفصل بين الاستماع والسجود. ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح يا مشايخ؟ أعيد مرة أخرى، يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل بين التلاوة والسجود، ما معنى هذا؟ يعني لو أن إنسان قرأ القرآن ومرت به آية سجدة ثم وقف عندها واشتغل بالكلام مع صاحبه مدة ربع ساعة مثلا أو نصف ساعة ثم فرغ من الكلام، هل يسجد للتلاوة؟ ما يسجد. لماذا؟ وجود فاصل طويل. لكن لو كان الفاصل يسيرا فلا حرج في هذا، ويمكن أن يقدر هذا الفاصل بالعرف، فإذا كان فاصل طويل عرفا لا يشرع له أن يسجد، وإذا كان الفاصل يسيرا عرفا فإنه يشرع له السجود. مثل ذلك المستمع إذا استمع إلى القارئ ومر بسجدة وسجد القارئ وهذا المستمع لم يسجد فطال الفصل، فنقول لا يشرع لك أن تسجد. أما السامع، لاحظ الفقهاء يفرقون بين المستمع وبين السامع. السامع هو الذي لم يقصد الاستماع، كما لو مر الإنسان برجل يقرأ فسمعه يقرأ آية فيها سجدة، فحينئذ لا يشرع لهذا السامع أن يسجد إذا سجد القارئ. والدليل أثر عثمان رضي الله عنه أنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، رواه البخاري معلقا مجزوما به. قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني يشترط لسجود المستمع سجود القارئ، فإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن هذا المستمع تبع للقارئ. ويدل لهذا ما تقدم قريبا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة ماذا؟ سورة النجم، هل سجد فيها زيد؟ هل سجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد. لماذا؟ لأن زيدا لم يسجد وهو القارئ رضي الله عنه. أيضا جاء فيه الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لتميم ابن حذلم وهو غلام قرأ عليه سجدة، قال له ابن مسعود أسجد نسجد معك، رواه البخاري معلقا مجزوما به. قال وهو 14 سجدة في الحج، منها اثنتان. عند الحنابلة أن عدد سجدات القرآن 14 سجدة، في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل والإسراء ومريم، وفي الحج اثنتان، وفي الفرقان وفي النمل والسجدة، وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. باقي سجدة صاد هذه محل خلاف. الدليل على هذه السجدات، لاحظ يا أخوان أن هذه عبادات، العبادة لا بد لها من دليل. عشر منها بحمد الله قد أجمع عليها الفقهاء، فنحتاج إلى الدليل على خمس. أما العشر التي أجمع عليها الفقهاء فهي التي في الأعراف، والتي في الرعد، والتي في النحل، والتي في الإسراء وفي مريم، والأولى من الحج، والتي في الفرقان والنمل والسجدة وفصلت. هذه عشر مجمع عليها، حكى الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وأيضا في رحمة الأمة. بقية السجدات الخمس دلت عليها السنة، وهي في عدة أحاديث. من هذه الأحاديث حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. انتبهوا لهذا اللفظ، هذا فيه رد على من؟ على الحنابلة الذين يقولون 14. الآن عمرو بن العاص ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول أقرأني النبي عليه الصلاة والسلام 15 سجدة، معنى ذلك أن سجدة صاد منها. قال منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. المفصل تعرفونه من قاف، وقيل من الحجرات إلى الناس، هذا فيه ثلاث. وأيضا أقرأه في الحج اثنتان، التي في أول السورة والتي في آخر السورة. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، خرجه البخاري. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. كل هذه الأحاديث جاءت في السنة، فدل على أن هذه السجدات الخمس عشرة كلها ثابتة. أما سجدة صاد فليست من سجود التلاوة عند الحنابلة، لما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليست من عزائم السجود. والقول الثاني عند الحنفية والمالكية أنها من عزائم السجود، لأن ابن عباس حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فهذا يكفينا في الاحتجاج. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، يعني أنه في سجود التلاوة يكبر عند السجود ويكبر إذا رفع، وهذا عند الحنابلة في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة. واختصارا أن أنتقل للقول الثاني بدل نذكر الأدلة. القول الثاني في المسألة أنه يفرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. أما داخل الصلاة فالأمر واضح أنه يكبر عند الانخفاض ويكبر عند القيام، لعموم قوله عليه الصلاة أو لعموم قول الراوي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع، فيشمل ذلك إذا انخفض لسجود التلاوة وإذا رفع منها. وأما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر عند الخفض ولا يكبر عند الرفع، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، أنه يكبر عند الخفض ولا يكبر عند الرفع. وفي المسألة قول ثالث أنه لا يكبر عند الخفض ولا عند الرفع. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ يقول ما يقوله في سجود الصلاة، سبحان ربي سبحان ربي الأعلى، يقوله ثلاثا ويكفي واحدة، الواجب واحدة، ويزيد ما ورد في السنة في هذا الموضع أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخر ما هو معروف من الدعاء في هذا. قال ويجلس ويسلم ولا يتشهد، هذا عند الحنابلة أنه إذا سجد للتلاوة فإنه يجلس ثم يسلم ولا يتشهد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يكتفي بالسجود فقط، فلا يشرع له بعد الرفع جلوس ولا تسليم، فضلا عن التشهد لعدم ورود الدليل في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. باب تنشيط الإخوة، من يشرح هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام يا شيخ؟ ها شيخ خلاب. نعم واضح الصورة الآن، رجل أو إمام يصلي في صلاة الظهر صلاة سرية، هل يشرع له أن يقرأ سورة فيها سجدة؟ يقول يكره، المؤلف قال يكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر. طيب ما هو التعليل عندهم؟ قالوا إن هذا الإمام لا يخلو، إما أن يترك السجود للتلاوة فيكون قد ترك السنة، وإما أن يسجد للتلاوة فيوقع المأموم في الإيهام. المأموم يدري أنه يقرأ سجدة أو لا يدري؟ ما يدري. إمام يصلي بك ثم مباشرة يسجد، أليس هذا يوهم؟ قد تظن أنت أنه قد سهى، ربما يسبح الناس به. فلهذا قالوا يكره للإمام أن يقرأ في صلاة سر بسورة فيها سجدة. طيب ما حكم أن يتابعه المأموم؟ لو فرض أن الإمام فعل مكروها، المكروه لا يبطل الصلاة، وقرأ سورة فيها سجدة ثم سجد الإمام، هل يلزم المأموم أن يتابعه؟ يقول الحنابلة لا يلزمه أن يتابعه. لماذا؟ لأن الإمام فعل ما هو مكروه. أما إذا سجد الإمام للتلاوة في صلاة جهر فإنه يلزم المأموم متابعته، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سجد يعني الإمام فاسجدوا. قال: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. يستحب سجود الشكر عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، شكرا لله عز وجل على ما أنعم الله عز وجل به على عبده، وسواء أكانت هذه النعمة خاصة بالإنسان أو كانت عامة، وسواء أكانت هذه النعمة نعمة دينية أو نعمة دنيوية. مثال ذلك النعمة الخاصة مثل ماذا؟ أن يرزق بولد أو يرزق بمال، هذه نعمة خاصة دنيوية. نعمة خاصة دينية مثل ماذا؟ إذا ختم القرآن أو تخرج مثلا من كلية شرعية، هذه نعمة خاصة دينية. طيب نعمة عامة نزول مطر، يعني بعد قحط، ممكن يكون هذا بعد قحط شديد حصل للناس فأتى الله عز وجل بهذا الخير. أيضا اندفاع نقمة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، يعني هذا الوباء الذي ابتلي به الناس إذا أعلن، ونرجو أن يكون قريبا إن شاء الله، أن هذا الوباء قد ارتفع والإجراءات الاحترازية كلها خلاص لا حاجة إليها، هذا يشرع للناس أن يسجدوا شكرا لله عز وجل، ارتفع هذا الوباء الذي حصل به الهلاك وحصل به الضرر على كثير من الناس. أيضا لو أن عدوا جاء وهجم على المسلمين وحاصر البلد ثم دفع الله شره وانكفأ خاسرا، هذا الآن اندفعت نقمة عن المسلمين. أيضا من الأمثلة الخاصة لو أن الإنسان ابتلي بمرض عضال ثم إنه أجريت له تحاليل وجاءت النتيجة وأخبروه أنه قد سلم منه، يسجد لله شكر أو لا؟ هذا اندفاع نقمة، فيسن له أن يسجد شكرا لله عز وجل. يدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود. ولاحظ أنه إيش؟ عام، إذا أتاه أمر يسر به، أي أمر في أمور الدين أو الدنيا، خاص أو عام. أيضا كتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان، السلام على همدان، أخرجه البيهقي. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في قتل الخوارج بعد معركة النهروان فيما بينه وبينهم. لماذا سجد رضي الله عنه؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن الخوارج وأن علامتهم أن فيهم رجل إحدى يديه يعني ليس له ذراع وإنما له مثل الحلمة تكون على عضده، فلما قاتلهم علي رضي الله عنه وجد هذا الرجل بهذا الوصف في القتلى، فتيقن رضي الله عنه أن هؤلاء هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم. أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبته كما في الصحيحين سجد أو خر لله ساجدا. والمقصود أن هذا كثير، الأدلة عليه كثيرة، وهذه المسألة مع ظهور الأدلة فيها إلا أنه قد خالف فيها بعض الفقهاء فقالوا إنه لا يشرع سجود الشكر، وهذا قول مرجوح، بل إن ابن حزم رحمه الله لما ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك قال ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. علم من قول المؤلف تجدد النعم أنه لا يسجد للنعم الدائمة التي لا تنقطع عن العبد، نعمة العافية الدائمة، نعمة الولد، نعمة الطعام والشراب، هذه نعم دائمة مستمرة، لو أنه يشرع للإنسان أن يسجد لها لكان طول عمره ساجد لله عز وجل، لأنه لا ينفك في كل لحظة من نعمة من نعم الله عز وجل عليه. إذن المراد نعمة جديدة تحصل لك أو نقمة تندفع عن الإنسان. صفة سجود الشكر أن يسجد سجدة واحدة يسبح فيها وسبحان ربي الأعلى ويشكر الله عز وجل على حصول النعمة أو على اندفاع النقمة. ثم قال رحمه الله وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني بذلك أن الإنسان إذا كان يصلي ثم جاءه من أخبره بأمر يعد نعمة له أو اندفاع نقمة فمباشرة في الصلاة خر ساجدا لله شكرا، ما حكم صلاته؟ باطلة، لكن بشرط أن يكون عالما للحكم ليس جاهلا، وأن يكون ذاكرا لا ناسيا. معنى ذلك إذا كان معذور بجهل أو نسيان لا تبطل صلاته كفعل الساهي في صلاته. لماذا قالوا إنها تبطل الصلاة؟ قالوا لأن هذا السجود سجود الشكر لا تعلق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة فإنه يتعلق بالقراءة، والقراءة من المعلوم أنها ذكر في الصلاة فهي متعلقة بالصلاة، واضح هذا؟ إذن سجود التلاوة مشروع في الصلاة وخارجها إذا قرأ، وأما سجود الشكر فإنه مشروع خارج الصلاة ولا يشرع داخل الصلاة. آخر موضوع نتكلم عنه في هذا الباب أوقات النهي. قال المؤلف رحمه الله وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. أوقات النهي يعدها بعض الفقهاء خمسة كما فعل المؤلف هنا، وبعض الفقهاء يعدها ثلاثة، ولا يظهر أثر في التفريق يعني على قول أنها ثلاثة أو عند من جعلها ثلاثة، هي يضمون الأول والثاني والرابع والخامس كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. الأول من هذه الأوقات قال من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني يعني الصادق إلى أن تشرق الشمس، هذا هو المذهب عند الحنابلة وقول لبعض أهل العلم. يستثنى من ذلك ركعتي الفجر التي هي السنة القبلية، يعني من حين طلوع الفجر حينما يؤذن المؤذن يبدأ وقت النهي، لكن يستثنى ركعتي الفجر القبلية السنة الراتبة. يدل لهذا ما جاء عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني إلا ركعتين. أخرجه أبو داود ورواه الترمذي أيضا. ثم قال بعده: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أيضا يدل لهذا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلي ما بدا لك حتى يطلع الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس. إذن يبدأ وقت النهي من ماذا؟ من طلوع الفجر الصادق. هناك قول لأهل العلم أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر، قد جاءت فيها أحاديث صحيحة، وهذا قد يشكل على طالب العلم. من ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ومثلها أيضا بعض روايات حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. هذا مشكل على ما تقدم. لاحظ الحديث الأولى وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الصادق، والحديث الثاني بعد صلاة الفجر، بينما تعارض في الظاهر أو لا؟ في تعارض، وهذا أخذ به جماعة من أهل العلم، قالوا لا يبدأ وقت النهي إلا من بعد الصلاة. الجواب عن هذه الأحاديث بأن يقال إن دلالة هذه الأحاديث إنما هي في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وأما ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر فدلالتها في عدم النهي عن الصلاة دلالة مفهوم، وقد دلت الأدلة الأولى للقول الأول على النهي عن الصلاة من بعد طلوع الفجر دلالة منطوق، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم ماذا؟ يقدم المنطوق. أوضح هذا الكلام. الحديث الذي فيه أن النهي من صلاة الفجر، ماذا نفهم منه؟ أن ما قبل صلاة الفجر لا ينهى عنه ولا لا؟ هذا مفهوم. طيب الأحاديث التي معنا مرت معنا قبل قليل والتي قيدت النهي من طلوع الفجر دلت على أنه ينهى عن الصلاة من طلوع الفجر وما بعده دلالة ماذا؟ منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، وبهذا يزول الإشكال ويحصل الجمع بين الأحاديث بما ذكره علماء الأصول. هنا فائدة رواه البيهقي بسند صحيح كما قال الألباني عن سعيد بن المسيب رحمه الله التابع الجليل أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. طبعا على القول المرجح يعتبر هذا إيش؟ قد فعل منهيا عنه، يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين ويكثر فيها من الركوع والسجود، فنهاه سعيد بن المسيب رحمه الله. ماذا قال له الرجل؟ قال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة، أنا الآن أصلي كيف تنهاني عن هذا؟ لماذا تمنعني من الصلاة؟ الله عز وجل لا يعذبني على الصلاة، هكذا يفهم. فقال له سعيد رحمه الله: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا في الحقيقة جواب عظيم نرد به على كل من ابتدع بدعة لا دليل عليها. كل من خالف السنة وأتانا بعبادة غير مشروعة ليس عليها دليل فنقول يعذبك الله عز وجل على خلاف السنة. أما الصلاة فإن كانت مشروعة فإن الله عز وجل لا يعذب عليها. قال: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا الثاني من أوقات النهي، من شروق الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، يعني قدر رمح. ودليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، رواه البخاري ومسلم. معنى هذا الحديث إذا ظهر حاجب الشمس يعني القوس أو طرف الشمس، هذا بداية الوقت الثاني، يقول دعوا الصلاة في النهي عن الصلاة حتى تبرز وترتفع قيد رمح، قدر هذا بالأوقات المعاصرة بالمقاييس المعاصرة بعشر دقائق كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو ربع ساعة، قيل من عشر دقائق إلى ربع ساعة، والاحتياط أن يجعله ربع ساعة بعد طلوع الشمس. قال وعند قيامها حتى تزول، هذا الوقت الثالث من أوقات النهي، يكون عند قيام الشمس يعني عند حال الاستواء، تكون الشمس في كبد السماء ولا يصير للشيء ظل إلا ظل الزوال فقط، ظل يسير يثبت. ولا يخفاكم أن الشمس إذا طلعت من جهة المشرق يكون لأي شخص عمود أو شخص واقف يكون له ظل طويل عند بداية الشروق، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما نقص هذا الظل حتى تكون الشمس في كبد السماء، فحينئذ يقف الظل ويكون الظل يسير جدا، لأن الشمس في الحقيقة ليست على رؤوسنا تماما، في انحراف يسير، فيبقى شيء من الظل يسمى ظل الزوال. إذا وقف هذا الظل نقول دخل وقت صلاة الظهر، وعفوا إذا وقف هذا الظل هذا هو وقت النهي، فإذا زال إلى جهة المغرب أدنى زيادة حينئذ يدخل وقت صلاة الظهر، ولهذا هذا يقال دخولها بالزوال. ما معنى الزوال؟ يعني أن تزول الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب أدنى زيادة أو أدنى زوال. المقصود أن هذا الوقت وقت يسير، قدر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعشر دقائق قبل الأذان، قبل أذان الظهر، هذا مما ينهى عن الصلاة فيه. يدل له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني حين تميل للغروب. ومعنى قوله حين يقوم قائم الظهيرة يعني لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. جاء التعليل للنهي عن الصلاة عند استواء الشمس في وسط السماء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فإنه حينئذ تسجر جهنم، خرجه مسلم، يعني توقد جهنم أعاذنا الله منها. استثنى الشافعية رحمهم الله تعالى من النهي في هذا الوقت يوم الجمعة، فإنه يشرع أن يصلي إلى الزوال، ليس هناك وقت نهي في صلاة الجمعة، وهذا قول معتبر وقد دل عليه الدليل. فمن الدليل على هذا ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فدل هذا على أن يوم الجمعة مستثنى. والحديث رواه أبو داود وقال وهو مرسل، لكن ذكر البيهقي وغيره من أهل العلم أن له شواهد إذا اجتمعت قوية هذا الحديث. أيضا يدل لهذا ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، الشاهد منه قال ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أخرجه البخاري. الشاهد منه قوله ثم يصلي ما كتب له، ولم يقيد هذا بأنه إذا دخل وقت النهي قبيل الزوال أن يقف. أيضا جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان الناس يصلون حتى يخرج عمر رضي الله عنه، فإذا خرج وجلس على المنبر فإنهم يمسكون عن الصلاة. كل هذا يدل على أنه في يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي قبيل الزوال، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا اختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. الوقت الرابع من صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب، ولهذا قال المؤلف ومن صلاة العصر إلى غروبها، المقصود إلى بداية الغروب. إذا بدأ الغروب هذا الوقت الرابع، من بداية الغروب إلى اكتمال غروب القرص هذا الوقت الخامس كما سيأتي. إذن هذا الوقت الرابع من صلاة العصر، انتبه لهذا أن الوقت من الصلاة مقيد بالصلاة لا بدخول وقت العصر، حتى تشرع الشمس في الغروب. لو كانت العصر مجموعة مع الظهر جمع تقديم، هل يدخل وقت النهي؟ نعم، لأن الحكم معلق بالصلاة العصر. فلو أنه في الساعة الواحدة ظهرا مثلا جمع، وممن يسوغ له الجمع بين الظهر والعصر، نقول الآن في حقك بدأ وقت النهي، لأن النهي متعلق بصلاة العصر. يدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. من لم يصلي العصر فإنه يباح له أن يتنفل وإن فرغ غيره من أدائها. مثال ذلك، الناس في المسجد يقيمون بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة ويصلون، المرأة في البيت هل دخل في حقها وقت النهي؟ ما يدخل في حقها وقت النهي إلا إذا صلت هي. لو فرض أنها أخرت نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، يعني ما دامت في وقت الجواز وقت الاختيار ما بعد اصفرت الشمس فيخرج الوقت، لو أنها أخرت فصلت فإن ما قبل صلاتها ليس بوقت نهي. إذن نخلص من هذا أن الحكم متعلق بصلاة المرء نفسه، إذا كان لم يصلي هو وصلى غيره فإن الصلاة في حقه لم يدخل، فإن الصلاة في حقه جائزة، لم يدخل في حقه وقت النهي. قال وإذا شرعت فيه حتى تتم، هذا الوقت الخامس من شروعها في الغروب حتى يكتمل غروب الشمس، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، متفق عليه. هذه الأوقات الخمسة كما قلت بعض الفقهاء يجعلونها ثلاث أوقات، الوقت الأول عندهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني الذي في منتصف النهار يعني عند الزوال 10 دقائق قبل الأذان. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى اكتمال غروب الشمس، هذا هو الوقت الثالث. فبعضهم يعني يقسمه هكذا وبعضهم يقسمه هكذا، مما يوضح لك ما سيأتي أيضا أن بعضهم يجعل الأوقات 3 قصيرة واثنان طويلان. الثلاثة القصيرة ما هي؟ من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح تقريبا ربع ساعة قصير، الثاني الذي يكون قبيل الزوال 10 دقائق، الثالث من بداية غروب قرص الشمس إلى اكتمال الغروب، هذا أيضا يعني 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا، هذه أوقات قصيرة. أما الأوقات الطويلة فاثنان، الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا طويل ربما ساعة وربع أو ساعة ونصف، أيضا من صلاة العصر إلى بدء غروب الشمس، هذا قد يكون يعني ساعتين أو ربما إلى 3 ساعات في أيام الصيف. قال المؤلف ويجوز قضاء الفرائض فيها، الآن هذا استثناء مما تقدم، لما قرر لك المؤلف 5 أوقات ينهى عن الصلاة فيها قال فيه استثناء، لو أن شخصا عليه صلاة فائتة فإنه يجوز أن يصلي الفائتة في أوقات النهي. مثال ذلك لو أن شخصا لما صلى العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، يقول يجوز أن تصلي صلاة الظهر وإن كان وقت نهي، فهذا مستثنى. الدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا عام يشمل جميع الأوقات المنهي عنها وغير المنهي عنها. قال رحمه الله: في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، يعني أنه يجوز حتى في الأوقات في أوقات النهي الثلاثة فعل ركعتي الطواف فرضا كان الطواف أو نفلا. دقيقة، أنا أكمل إن شاء الله ونفتح المجال لمن أراد أن يسأل، ما بقي إلا قليل. قوله في الأوقات الثلاثة يعني يجوز في الأوقات الثلاثة، ماذا يريد بالأوقات الثلاثة؟ يعني الأوقات الثلاثة القصيرة التي مرت معنا قبل قليل يجوز فيها وفي غيرها أيضا أن يصلي ركعتي الطواف، سواء كان هذا الطواف فرضا كما في طواف العمرة فهو ركن فيها، أو في الحج طواف الإفاضة ركن فيه، أو كان طواف نفل، فإنه يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف في أوقات النهي كلها. وذلك لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أخرجه الترمذي وغيره. فلاحظ هنا أنه قد عمم، لا يمنع أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: وإعادة جماعة، يعني يجوز أيضا أن يعيد الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة وفي غيرها أيضا من أوقات النهي. المراد بإعادة الجماعة يعني أن الإنسان إذا صلى منفردا صلاة الفريضة، أو صلى مع جماعة ثم جاء إلى المسجد ووجدهم يصلون نفس الفريضة، فإنه يجوز له أن يصلي معهم وإن كان الوقت وقت نهي. وهذا يتصور في كم صلاة؟ في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. يعني لو أن إنسان صلى الفجر في بيته يظن أن الجماعة قد صلوا، يظن أنهم صلوا، ثم جاء إلى المسجد يحضر درس أو يريد أن يكلم أحدا أو نحوه، فوجد الجماعة يصلون، يعني صار خلاف ما يظن، فحينئذ نقول يجوز أن تصلي معهم. فإن قيل هذا وقت نهي في حقه لأنه صلى الفريضة، يقال هذا مما يستثنى، هذا مما يستثنى. وهذا يحصل أن بعض الناس قد يصلي في المسجد مثلا صلاة العصر ثم يذهب إلى مسجد آخر ليحضر درس أو كلمة أو محاضرة، فيجد أن الجماعة يصلون فيشرع له أن يدخل معهم ويصلي، فهذا مستثنى من النهي. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وأيضا في حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، يعني في منى، فلما قضى صلاته وانحرف، يعني انصرف متجه إلى المصلين، فإذا هو برجلين في أخرى القوم، يعني في آخر الصفوف، لم يصلوا معه، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني من الخوف، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أخرجه الترمذي. فهذا فيه أن الإنسان إذا صلى وجاء وقد وجد الجماعة يصلون لا يجلس ينتظر، وإنما يصلي معهم فتكون له نافلة، وإن كان الوقت وقت نهي فإن هذا مستثنى. وأيضا هناك تعليل: لو أنه جلس والناس يصلون ماذا سيقول الناس في حقه؟ سيسيئون به الظن، هذه واحدة. أيضا كونه يجلس ولا يصلي قد يقال إن في نفسه شيء على الإمام، يعني في نوع تهمة للإمام أنك ما صليت مع الإمام، والناس لا يعلمون أنك قد صليت في مسجد سابق أو صليت في الفريضة في بيتك، ما يدرون عن هذا. وليس في هذا حجة أن الإنسان يصلي الفريضة في بيته، هذا محمول على أن الشخص صلى ولا يعلم أن الجماعة يعني لم يصلوا، قد يظن أنهم قد صلوا وسبقوه فيصلي في بيته. والأحاديث والأدلة واردة في هذا أنه يجب على المرء أن يصلي الجماعة في أن يصلي مع جماعة في المسجد. مما أيضا يستثنى في هذا ما تقدمت الإشارة إليه من صلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته. ففي حديث قيس ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن، يعني أنه لا بأس عليك إذن، لكن الأفضل أن تؤخر، أن يؤخر من فاتته ركعتي الفجر القبلية، أن يؤخر ذلك إلى طلوع الشمس وزوال وقت النهي ثم يصليها، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. أخرجه الترمذي. قال رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، يعني يحرم التطوع بالصلاة بغير ما استثناه المؤلف مما ذكر من صلاة الإعادة الجماعة ومن صلاة الفرائض وركعتي الطواف ونحو ذلك مما يستثنى. يقول: ما سوى ذلك مما لا يستثنى فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى ما له سبب. هذا يفيدنا أن النفل على قسمين: نفل له سبب ونفل ليس له سبب، وهو النفل المطلق. ما له سبب من أمثلته: تحية المسجد، إذا دخل الإنسان فإنه يصلي ركعتين. من أمثلة ما له سبب: صلاة الكسوف. من أمثلة ما له سبب: ركعتي الوضوء، فإنه يسن الإنسان إذا توضأ أن يصلي لله ركعتين، كما جاء هذا في حديث بلال رضي الله عنه. فالمؤلف يرى أن ما له سبب وما ليس له سبب لا يصلى إلا ما استثناه مما تقدم، لا يصلى في هذه الأوقات. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين أنه يشرع أداء النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي. طبعا الدليل للحنابلة واضح: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. في الفجر قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، دليلهم واضح، عمموا. لكن شيخ الإسلام اختار الرواية الثانية على الإمام أحمد واختارها جماعة من المحققين أنه يشرع له أن يصلي ما له سبب ولو في أوقات النهي. بمعنى أنك لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر وأنت قد صليت الفريضة فإنه يشرع لك أن تصلي تحية المسجد. لو أنك توضأت بعدما صليت الفجر وقبل طلوع الشمس يشرع لك أن تصلي ركعتين على هذا القول. الدليل لهذا يحتاج منك انتباه في الجمع بين الأدلة، لأن هذه المسألة مسألة مشهورة والخلاف فيها معروف عند أهل العلم. لكن باختصار يدل لي جواز صلاة ما له سبب مثل تحية المسجد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث متفق عليه. هذا عام في جميع الأوقات، واضح، وخاص في صلاة تحية المسجد. قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل حدد الوقت؟ لا، هذا عام في جميع الأوقات. أما أحاديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونحوه، فهذه عامة في جميع الصلوات، أن قال لا صلاة يعم جميع الصلوات. أما في الأوقات فهي خاصة بأوقات محددة، انتبهتم لهذا؟ هذا خاص في أوقات محددة. حديث الأمر بتحية المسجد ونحوه هذا عام في جميع الأوقات، خاص في صلاة معينة. أي العمومين أولى بالتقديم؟ عموم ما ورد في تحية المسجد في جميع الأوقات حتى أوقات النهي، أو العموم الوارد في أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي في قوله لا صلاة أيهما أولى بالمراعاة؟ ينبغي أن يعرف قاعدة في الأصول أن العام إذا ورد عليه التخصيص أضعفه، والعام الذي لم يرد عليه تخصيص فإنه يكون أقوى من ذلك العام الذي ورد عليه التخصيص. نتأمل الآن العام في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر أو بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ورد عليه التخصيص أو لا؟ مثل ماذا؟ صلاة الفائتة ورد عليه التخصيص، ركعتي الطواف تخصيص، وغيره مما تقدم، إعادة جماعة، فلما ورد عليه التخصيص أضعفه. أما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل في تخصيص؟ ما في تخصيص، فيكون عمومه أقوى، فلهذا يقال يقدم هذا العموم على عموم أحاديث النهي. أختم بهذه المسألة وهي ما حكاه غير واحد من أهل العلم أنه تجوز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر بلا خلاف بين الفقهاء. ممن حكى ذلك ابن أبي عمر في الشرح الكبير رحمه الله. إذن هذا أيضا مما يستثنى من الصلاة بعد العصر وبعد الفجر صلاة الجنازة، وهذا عليه عمل الناس، عمل المسلمين من سنين، وقد نص كما ذكرت ابن أبي عمر على أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما تعلمنا، وأن يجعلنا ممن يتبع العلم بالعمل. فقد مر معنا في هذا الباب مسائل كثيرة تتعلق بالعمل يحتاجها كل مسلم، فحري بنا أن نتواصى على أن نتبع هذا العلم بالعمل، كما قيل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا هو الغاية وهذا هو المقصود من التعلم، أن الإنسان يتعلم لأجل أن يعمل لا لأجل أن يتكثر من المسائل. وعلم قليل يتبعه الإنسان بعمل خير من كثير من العلم لا عمل بعده. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزلل والتقصير والخطأ، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.